سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول بلا بداية، الآخر بلا نهاية، المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد الموصوف بالأفضلية، وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أيها الأحبة، تطلق النفس على عدة معان، وأما في هذه الآية فمعنى النفس السر، أي تعلم ما في سري ولا أعلم ما في سرك. الله تعالى عالم بما في سر سيدنا عيسى المسيح عليه السلام وغيره من العباد، يعلم بما في أسرار العباد كلهم، ولا يعلم أحد ما في سر الله تعالى، بمعنى ما أخفاه الله تعالى من العلم عن عباده. لا أحد يطلع على ما أخفاه الله عن العباد من العلم، أما الله فإنه مطلع على ظواهر العباد وعلى بواطنهم. ظواهرهم وبواطنهم بالنسبة لعلم الله سواء، لأنه هو خالق ذلك، هو خالق العباد وخالق ما فيهم من العلم والأحوال والصفات الظاهرة والباطنة، هو خلق ذلك كله. أما العباد فلا يعلمون إلا العلم الذي خلقه الله فيهم، العلم الذي أعطاهم الله يعلمونه، أما الذي أخفاه الله عنهم فلا يعلمونه. كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شخص من الكفار، كانت ضاعت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدر أين هي، فقال هذا الكافر: هذا محمد يزعم أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإنه أخبرني أنها بمكان كذا تعلقت بشجرة. فذهبوا فوجدوها كما أخبر. فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، معناه لا يعلم كل الخفيات أحد إلا الله، حتى الأنبياء لا يعلمون إلا القدر الذي أعطاهم الله من العلم، والملائكة كذلك لا يعلمون إلا القدر الذي أعطاهم الله تعالى. هذا الخضر عليه السلام، وهو من الأنبياء على القول الراجح، حين اجتمع بموسى عليه السلام وقال له موسى: أريد أن تعلمني ما علمت، جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر عليه السلام لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. معناه: لا نعلم من معلومات الله إلا القدر الذي أعطانا، والقدر الذي أعطانا بالنسبة لما لم يعطنا كما أصاب منقار العصفور من ماء البحر حين غمسه في البحر. مع أن الخضر عليه السلام كان عاش زمانا طويلا قبل أن يخلق موسى، وكان نبيا يوحى إليه، وموسى عليه السلام كان من أولي العزم، من الخمسة الذين يسمون أولي العزم من الأنبياء، أي الذين بلغوا النهاية في الصبر والثبات. مع ذلك قال الخضر في علمه وعلم موسى بالنسبة لعلم الله تعالى أنه كما نقر العصفور من البحر. قال تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الغيوب جمع غيب، والغيب ما غاب عن إحساسنا، الشيء الذي لا ندركه نحن يسمى غيبا. فالله تبارك وتعالى علام الغيوب، يعلم الذي كان ويعلم الذي سيكون إلى ما لا نهاية له. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.